بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. في شرحه على صغرى الصغرى قائلا: ثم يجب عليه أي المكلف إذا حصلت له تلك المعرفة بواسطة البرهان أن يقطع أن تلك المعرفة إنما حصلت بمحض خلق الله تعالى فضلا منه سبحانه. هل يذكركم بأي كتاب قرأنا فيه هذا الزمن؟ السنة. ماذا قرأنا في السنة؟ ما علاقة السلم بهذا؟ تكلم عن الدلالة وفي دلالة المقدمات على نتيجة اختلاف الآتي. لا، ليس على هذا، على قوله إنما حصلت بمحض خلق الله تعالى فضلا منه سبحانه. في أي كتاب قرأنا هذا الأمر؟ شرح المقدمة أنواع الشرك، عندما بين أن الفكرة بخلق الله وما يستتبعها من نتائج كله بخلق الله. يعني إذا افترى الإنسان بفكرة فقال هذه لعندي نفسي وآثارها بفضلها، هذا استدراج، فعليه أن لا يرى لنفسه شيء، إنما كله بمحض خلق الله تبارك وتعالى وفضله. أما قضية الخلاف في ترتيب النتائج على المقدمات هذا أمر آخر، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف الآتي: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول مؤيد. هكا ولا؟ نعم. إنما حصلت بمحض خلق الله تعالى فضلا منه سبحانه، ولا أثر للبرهان ولا لفكرة المكلف وبحثه في تحصيلها. يعني هذا كذب على كل المسألة. يجب اعتقاد أنه لا أثر لشيء. يعني إذا قلنا أن البرهان هو الأثر نسبنا شريكا لله بفعل من أفعاله، صح أم لا؟ ولذلك كله بمحض فضله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. لا بطريق التعليل كما تقول الفلاسفة، لأنكم تعلمون جيدا أن قانون العلية معناه نفي الخالقية، نفي وجود مكون لهذا العالم، وأن العلة تستلزم معلولها وأن المعلول يستلزم علته، في نفي الاختيار اضطرارا لزوما، النتيجة العلة تستلزم معلولها ومعلولها يستلزم العلة. طيب أيهما السابق وأيهما اللاحق؟ لا أسبقية ولا لاحقية في ذلك. هذا أول من البراهين على بطلان قانون العلة، صح أم لا؟ إذا قلنا أن العلة لا تكون إلا بمعلولها والمعلول لا يكون إلا بعلته، توقف الشيء على نفسه، أيهما أول؟ على كل هذا من أحكام العلم، من لوازم العلة العقلية الفلسفية المقصود. نعم. ولا بطريقة التولد كما تقول المعتزلة. أنا أميل إلى ما قاله الشرقاوي على شرح الهدهدي على أم البراهين، كتاب جميل جدا وهجل في التدريب، ليس مشهورا شرح الهدهدي، إن كان أمتنوا وإن كان من أمتنه. يقول أن المعتزلة يختبئون بهذا المصطلح على قول الفلاسفة بالعلي، فهو في حقيقة الأمر لا فرق بين التولد والعلم. هم أظهروا هذا المصطلح واختبروا وراءه كما قال الشطاوي، حتى الدسوقي في حاشيته على الصغر على أم البراهين يعني. ولا بطريق التولد كما تقول المعتزلة. طيب ما الفرق بين التعليل والتولد؟ ما تعريف التولد؟ ما تعريف التعليل؟ العلة بطريق اللزوم معناها العلة والمعلول هنالك تلوث، أمران إذا وجد أحدون وجد الآخر. وفي التولد القوة المدعى التولد هو وقف على وجود شرط الإنسان هذا الطبع. هناك فرق أخذناك في شرح شرح المقدمات رمي الحجارة في خلق الأفعال. فرق بين ما معنى التولد عند المعتزلة. هناك التولد والتوليد يختلفان. التوليد كنشوء الحشرات في المستنقع أو الدودة في الثمر، هي بخلق الله هذا يسمى التوليد. واضح يعني بدون يعني بدون نوعين ذكر وأنثى، إنما التوليد من تلك الثمرة بخلق الله، هذا يسمى التوليد. التولد ما هو؟ طيب إن كان المعتزلة يقولون أنه إن كان مثلا في الفعل إن كان في محله فهو بخلقه بإيجاده بتلك القدرة الحادثة، وإن كان ليس في محله فيسمى ماذا؟ توليدا. فمثلا القصد لرمي الحجر هذا ماذا؟ بأثر القدرة الحادثة. وأما انطلاق الحجرة ومرورها سريانها ثم ضرب هذا المحل وكسر الشيء وانكسار هذا كله يسمى تولد. هذه العلاقة بين المقدمات ونتيجتها تولدا. لذلك ولا فرق بينه وبين الآن. والمعتزلة تأثروا كثيرا بالفلاسفة، أخذوا منهم كثيرا من المبادئ وجاءوا بها، وحتى الكثير من الأئمة الكبار من أهل السنة يعني لهم مقولات كلامية فاسدة لكنها فرعية من أثر الفلاسفة، من فرعية عن العبود الإيجي والراجح وهم إمامان لا يبارى ذلك. فمسألة خطيرة، مخالطة الفلسفة ليست هينة. فلسفة المقصود بها ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بالميتافيزيقيا كما يعبر عنه. لا، وإنما المولى تبارك وتعالى هو الذي منى بفضله بخلق فهم الدليل، يعني لا فاعلية ولا تأثير للمقدمة مع احترامها، وهذا هو الحكم العادي نحترمها. أسباب المسببات، علاقة بين الأسباب والمسببات، نحن نعيش تحت واقع وسلطان ماذا؟ قانون السببية كمسلمين في كل شيء حتى في العبادة مع تعظيمها، وهذا مهم جدا في السلوك. هذا معنى قول آل الله أن الإنسان لا يرى لنفسه شيئا، إذا رأى لنفسه حظا في الذكر أو حظا في الصلاة فهو يعتقد أنها هي الفاعلة هي الملزمة، وهذا معنى قول علماء أصول الفقه ولا يتعلق بها النفوس. أما ولذلك العقود في البيوع تستتبع آثارها لأن هذا ما وضعت له الجعلية. نعم، وإنما المولى تبارك وتعالى هو الذي من بفضله بخلق فهم الدليل وخلق فهم المدلول عليه إثره. عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذا ما يسمى دليل أم مدلول؟ دليل. العالم حادث مدلول. هذا نفهم من العبارة دليل مدلول. وخلق فهم المدلول عليه إثره ولا شريك له في ذلك البتة، يعني عنده لا به، عنده لا به، لا كالمعتزلة بقولهم به بالمقدمات تحصل النتائج، وإنما عند ترتيب المقدمات الله سبحانه وتعالى يخلق النتائج كما خلق المقدمات كما خلق الماء. عند المباشرة والاقتران يخلق الإلواء، فمنه إليه تبارك تعالى. لذلك قلنا لكم أننا عندما ندرس الحكم العادي بتعظيم نعطيه حقه، ليس يمر عليه إثبات أمر للأمر في أمر عن أمر. لا، إنه هو مرتكز أساسي، يعني من تبصر بالشيء سار في الطريق وعلم قيمته يركز عليه. يعني لماذا لم أتعب معكم كثيرا؟ هذا من الجبل معذور. لماذا لم أتعب معكم كثيرا؟ يعني فقط إن كان هناك كما يقولون في اللهجة الشامية برغي يحتاج إلى يعني كبسة، ليش قاعد نبحث حاجة جديدة؟ ولله الفضل والمنة. طيب الآن نقرأ كلام شيخنا سعيد فودة في الحاشية، فله يعني تحقيق نفيس جدا ولا يعني لا نجد له يعني مثيلا كاف في فهم خاصة كلام الجويني أن العلاقة بين المقدمات والنتيجة عقلية، وأنتم تعلمون أن الأخبار يرجحه أيده، فحملة عقلي أو عادي أو تولد أو واجب يعني تعليل، والأول المؤيد. خاصة نفهم هذا لما يعني لماذا ما معنى قول الجوزي أن العلاقة بين المقدمات ونتائجها علاقة عقلية ليست علمية، فهناك فرق شديد. عندما نقول نحن أن التحيز للجرم واجب عقلا، أو قيام الأعراض بالأجزاء لازم عقلا لا ينفكان، يعني ونحن بينا أن من مفاسد الفلاسفة أنهم أرادوا لعدم رضوخهم لحدوث العالم، وبالبراهين بينا أن العالم مؤلف من جوهر وأعراض، ليس هناك أمر ثالث إلا من قال بأن هناك المجردات ولا تخرج منها يعني الحكم. فلما أثبتنا حدوث الأعراض ولزومها للجواهر، هنا هم أرادوا أن يظهروا أو عدم تسليمهم لهذه الملاذة، فنفينا كلامهم بالمطالب السبعة: زيد ما قام، ما انتقل، ما تمنى، ما فك، لا عدم، قديم، لا لحن. تذكرون هذا؟ نعم أم لا؟ لذلك الأعراض لازمة للجواهر عقلا، هذا معنى كلام الجواني أن المقدمات معنى نتائجها علاقة عقلية، بمعنى أن كلزوم العرض للجوار وكلزوم التحيز للجسم والحركة أو السكون للجسم. فهمت؟ هذا فرق بين هذا والقول بالتعليم، فرق شاسع. هناك من لم يفهم فتوهم أن الجواني سقط في طامة فلاسفة، وهذا يعني حمق شديد، إمام العقل إمام الأئمة لا يسقط في هذا، ليس بمعنى أنه معصوم، هو محفوظ، محفوظ بحفاظة الله تبارك وتعالى بعلمه، نحن نتعلم منه، وهذا هو الدقيق والذي أميل إليه، أميل إليه. نعم تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال: شرح المصنف العلامة في هذه الفقرة الموجزة مذاهب الناس في كيفية ترتيب النتيجة على المقدمات. فالإنسان عندما يفكر، فمفهوم التفكير هو ترتيب المقدمات في نفسه لاستحصال النتيجة. نعم. فالمقدمات، وهذا ما نتعلمه، نتعلم كيف نفكر، علم المنطق يعلمنا كيف نرتب أفكارنا، وجعل من ذلك قيود العقلاء، وهذا معنى صناعة الصناعات الخمس، وما يسبقها من مبادئ التصورات ومقاصدها ومبادئ التطبيقات ثم مقاصدها، يعني ما شرط الإنتاج، ما هو وكيف تنتج، ما هي كل قضية، معنى كونها حملية، شرطية، لازمة، منفصلة، متفقة، استثنائية، يعني مفرداتها، أركانها، شرط إنتاجها أهم شيء، حتى لا يكون عبث، وهو منطقي، كيف نفكر. طيب لماذا عندما أقول العالم متغير وكله متغير حاسس أن نتيجة العالم حاسس؟ لماذا؟ هذه طريقة بالتفكير، ترتيب الأفكار وكيفية استثمارها. نعم. فالمقدمات إما أن تكون بديهية أو لا تكون بديهية. لا. بل تحتاج إلى نظر، فإن كانت بديهية فهي حاصلة دائما في النفس. لذلك في القضايا البديهية بالنسبة للمتجرد فقد تحتاج إلى تنبيهه، فنحتاج إلى إقامة الحجاج عليه، إلا نستطيع أن نقيم الحجاج على ما هو بدل، وهذا خضنا فيه كثيرا، صح أم لا؟ خضنا فيه كثيرا في بيان كيف أن أهل السنة فيه يتنزلون لبيان ما هو بدل وضروري. نعم. وتحتاج فقط للتنبه إليها، أما غير الحاصلة فيلزم الإنسان بذل جهد ونظر لاستحصالها كما قرره علماء المنطق، فيستعمل من الطرق ما يوصلها إلى المقدمات المطلوبة، فإذا حصلت عنده مقدمات كافية لاستلزام النتيجة فلزوم النتيجة عن هذه المقدمات كيف يحصل؟ اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب. يعني نحن هذه مسألة دقيقة جدا. أولا في ظاهرة الأسباب والمسببات نقول بالتلازم العادي ليس بالتلازم العقل، أما قولنا مثلا في ما هو واجب عقلا أن التلازم بينها عقلي بمعنى عدم الانفكاك في قضية مثلا التحيز للجرم، أحكامه اللازمة له لا تتخلف. ما معنى هذا الكلام؟ ليس بمعنى أنها على تحت قانون العلمية، لا. لذلك نحن لو تذكرون في هذا القسم، في هذه الأقسام التي هي لازم بينها تلازم عقلي، ليس تلازم عقلي على مذهب الطبعيين، وإنما معناه هو المعنى الذي نحن ذكرنا فيه أنه واجب مقيد، أنه واجب مقيد بشرط وجوده، بشرط وجود ما دام الجرد ويقيته ومتحيز، بشرط وجوده، هذا مهم جدا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك التلازم وعدم انفكاكه، واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام، بشرط وجوده، هذا الفرق. يعني هو يعني ليس للجن أي فاعلية وليس للعرب أي تأثير، إنما جعل هكذا، خلق على هكذا ضرورة بشرط وجوده، ما دام الجن باقيا فهو فالعرب قائمة به، منها الحركة أو السكون، منها التحيز، منها اللونية، منها المقادير، كل ما يقوم به بالأجسام وما يسمى بخصائصها، فمن معنى هذا عدم الانفكاك فيها بخلاف قانون العلمية. العلمية بمعنى أن العلة تستخدم معلولها من في ذاتها، ذات العلة تستلزم وتفضي إلى معلول، واضح إن شاء الله تعالى هنا. هذا الفرق، بمعنى أنه ليس هناك دون اختيار من العلة ضرورة، العلة يعني معلول ضرورة اضطرارا، وذلك المعلول هو في ذاته يكون علة بشها ومعلولا بشها، وهذا معنى العقول العشرة والأكوان، العقول التسعة والأكوان العشرة عند الفلاسفة. فعلة العلل عند الفلاسفة، فسنأخذ بالتفصيل في مبحث الوجود، مبحث جديد تستدون به علما، ثم أخذت كثيرا من البحث في قضية الوجود. فعلة العلل عند الفلاسفة يتقون عليها بالعقل الأول، بالعقل الأول ضرورة، وهو ما نعبر عنه نحن بين قوسين بالإله، إنهم هذا قسم من الفلاسفة الذين يثبتون ألوهية، ليس على مذهب المادية الجدلية. فعلة العلل يسمى عندهم بالعقل الأول، هذا العقل الأول ضرورة يستلزم، ضرورة دون اختيار منه، معلولا، هذا المعلول يسمى بالكون الأول. بالنسبة للعقل الأول انتهت وظيفته. الكون الأول هو باصطلاح أهل الإسلام ما يسمى بالعرش. هذا العقل، هذا الكون الأول من حيثية أخرى هو عقل ثاني يستلزم معلولا، يسمى بالكون الثاني، وهو ما يسمى واصطلاح، وهو في اصطلاح المسلمين يسمى بالكرسي، وهو من حيثية أخرى عقل ثاني يوجد ضرورة، يعني العلة تستلزم معلولة، العلة يعني معلولة ضرورة دون اختيار إلى آخره، من هذا إلى آخره، ثم إلى وجود ما يسمى بالعالم. نعم، هذا الفرق بين، يعني عندما نقول هناك، يعني عندما نقول أن التحيز للجن واجب عقلا، يعني أنه لا يقبل الانفكاك، لكن ليس بمعنى العلة والمعلول. ما دام الجرم باقيا هذا حكمه. أما غير الحاصلة فيلزم الإنسان بذل جهد ونظر لاستحصالها كما قرره علماء المنطق، فلزوم النتيجة عن هذه المقدمات كيف يحصل؟ فيستعمل من الطرق ما يوصلها إلى المقدمات المطلوبة، فإذا حصلت عنده مقدمات كافية لاستلزام النتيجة، فلزوم النتيجة عن هذه المقدمات كيف يحصل؟ اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب. أولا، فالفلاسفة قالوا صدور النتيجة عن المقدمات يحصل بطريق التعليم، بمعنى أن نفس المقدمات هي التي توجد النتيجة، فالمقدمات إذا قلنا أن المقدمات علة ضرورة تستلزم معلولة دون أي التفات إلى جهة من الجهات، إذا قلنا أن المقدمات علة تستلزم معلولا ما يسمى بالنتيجة. نعم، كيف تجي تستلزم معلولة أولية؟ مثال الذي لا يدرك علم المنطق وتعطيه مثال قياس قد يغفل عن النتيجة. يعني لو كانت علة تسبب بمجرد وجود العلة يعني يحبط كده المعلول اللي هو النتيجة، لكن قد يغفل معناتها. إيه هل يعني هذا يعني كما نقول يعني رد يعني بيان لفساد هذا الكلام؟ فالفلاسفة قالوا صدور النتيجة عن المقدمات يحصل بطريق التعليم، بمعنى أن نفس المقدمات هي التي توجد النتيجة، فالمقدمات علة للنتيجة ولا يمكن الانفكاك بينهما، ومعلوم وجود تغاير بين العلة والمعلول ولو من جهات، فوجود العلة ليس عين وجود المعلول مع استحالة الانفكاك بينهما. ثانيا، والمعتزلة قالوا إن النتيجة تتولد تولدا عن المقدمات جريا على قولهم بالتولد، والإثنان اشترك بأن النتيجة ليس وجودها عين وجود المقدمات. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن النتيجة ليست عين وجود النتيجة ليس عين وجود المقدمات، بمعنى أنني عندما أقول العالم متغير، هذا ماذا معنى أظن في السنة هذا الكلام؟ لا قول مرة سنوات لا هذا الكلام هذا الكلام أن النتيجة عين المقدمات أم لا؟ مرة معنى مرة معنى على كل. فعندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذه العناصر موضوع محمول موضوع محمول صغرى كبرى، نتيجة العالم حادث، العالم حادث ليست عين، ليست قول العالم حادث، هذا العالم ليس عين العالم الذي هنا، معناه تصورا ليس زيد صوروا في أذهانكم تعلموها، ليس عين الموجود في قول العالم متغير، ليس عينه، هذه مقدمة، هذا قياس من الشكل الأول، صح أم لا؟ فعندي أنا الصغرى موضوعها هو موضوع النتيجة، ومحلول ومحمول الكبرى هو محمول النتيجة، العالم حاد. طيب هذا العالم الذي هنا في النتيجة ليس عين هذا، غيره، والحادث هنا ليس عين الحادث هنا في الكبر، غيره، واضح؟ شفنا في الشرطية، لأن النتيجة توجد بمادتها وصورتها في الكبر. نعم. والمعتزلة قالوا إن النتيجة تتولد تولدا عن المقدمات جريا على قولهم بالتولد، والإسلام اشترك بأن النتيجة ليس وجودها عين وجود المقدمات. طيب لماذا هذا الكلام؟ لماذا قالوا أن النتيجة وجودها ليس عين وجود المقدمات؟ لماذا؟ ما الأثر؟ طيب نحن نقول أنها عينها، هم يقولون ليس غيرها، ما الفرق؟ حتى تكون تولدها. نعم هذا بالنسبة للمعتزلة، وبالنسبة للفلاسفة موجود آخر جديد، حتى يستقر عنده قضية أن هناك أثر، هناك إبراز، هناك معلول هو أثر لعلة، بمعنى أنها أوجدت، واضح؟ نعم. وأيضا يقولان إن وجود النتيجة سببه هو المقدمات فقط. نعم اختلف، يعني ليس هناك مدخلية لشيء آخر، يعني لولا المقدمات لما وجدت نتيجة. نعم اختلف في حيثية الإيجاد علة وتوليد، يعني كما نقول نحن لولا الماء لما وجد الماء، نقولها تجوزا، لكن في نفس الأمر ما هو يجوز أن يكون إغواء بدون ماء وإحراق بدون ماء، لأننا نقول لا تأثير ولا فاعلية لشيء من الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى رتب الأشياء وجعل على هذه الكيفية. قد يكون النار هو المروي والنار هي الماء، النار هي المروية والماء هو المحرك، ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء ورتبها على هذه الكيفية. وعند الاقتران نخلق ما نشاهده، فنحن فقط نستفيد من هذا الربط والاقتران فقط المشاهدة فقط، لا نستفيد حكما آخر، وإنما نستفيد حكما آخر ليس من الاقتران وإنما من دليل آخر، إما عقلا أو نقلا. الذي يريد أن يحاججنا بأن النظر والمشاهدة هي الدليل على أن النار فاعلة هي المعلقة، ليس دليلا، نحن نستفيد فقط الاقتران بين شيئين. نفس الشيء، وقس على ذلك أنه قد تكون هناك نتائج دون مقدمات الأصل ومقدمات دون نتائج. نعم. إن وجود النتيجة سببه هو المقدمات فقط. نعم، اختلفوا في حيثية الإيجاد علة وتوريدا، فالاتفاق حاصل بينهما على أن الله تعالى لا مدخلية له في وجود النتيجة، وهذا هو القدر المتفق عليه بين المعتزلة والفلاسفة. ويكفي هذا من الخطورة بمكان، وهذا خطير حبيبي. وأما السادة الأشاعرة فقد خالفوا المعتزلة والفلاسفة في هذا الأصل. هذا الكلام ليس جديد عليكم، ونفس هذه العبارات التي نقلتها لكم نفسها. وأما السادة الأشاعرة فقد خالفوا المعتزلة والفلاسفة في هذا الأصل المتفق عليه بينهما، فقالوا مهما كانت النتيجة فهي بخلق الله تعالى، أي مهما اعتبرنا النتيجة موجودة فوجودها ليس بإيجاد غير الله تعالى، بل الله هو الموجد لها كما هو الموجد لكل العالم. ولكن حصلت أنظار دقيقة بعد ذلك من جهة أخرى، وهي يعني الإمام الجويني متفق ومن أئمة الأشاعرة على هذا الأمر. طيب، الخلاف من جهات أخرى ليس في هذا الأصل الكبير. نعم، كما خالف المعتزلة والفلاسفة في هذا، خالف في هذا الأصل، اتفقوا على أن لا مدخلية لله تبارك وتعالى فيها في النتيجة وتركبها على تلك المقدمة. نعم. ولكن حصلت أنظار دقيقة بعد ذلك من جهة أخرى، وهي هل للنتيجة وجود آخر غير وجود المقدمات، أو إنها متضمنة في المقدمات؟ متضمنة في المقدمات ووجه لها، بمعنى هل يمكن عدم تحقق النتيجة مع وجود مقدماتها، أو أن المقدمات مهما حصلت فتحصل النتيجة في ضمنها؟ وبعبارة أخرى، هل المخلوق أمران هما النتيجة والمقدمات، أو أمر واحد هو المقدمات المشتملة على النتيجة فتكون النتيجة عرضا لازما للمقدمات أو وجها من وجوهها؟ يعني بمعنى أن مثلا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الجسم، خلق الجسم وفي هذا العالم والأعراض ملازمة له، فهمنا هذا الأمر، لأننا قلنا أن الأعراض لا تقوم بنفسها، بمعنى أنه كما خلق الله سبحانه وتعالى ليست أعراضا وجواهر منفكة، وإنما خلق الأجسام بأعراضها. فهمت هذا الكلام؟ كذلك في هذا الأمر، هل أن المخلوق أمر واحد أم أمر يعني النتيجة المقدمات مخلوق والنتيجة مخلوق آخر، أم أن المخلوق شيء واحد؟ المقدمات في ضمنها نتيجته. نعم، كلام دقيق جدا. أنت إلى أي شيء تميل؟ عبارة وقعت الإمام مع القاضي فلان وأصحابه بعد يدون الناس الدون بعد الكتب ومنهم من رجح في الجريان القاضي عبد الواحد ما إلى أي شيء تميل هكذا؟ أن المخلوق أمر واحد أم أمر أن المقدمة في بنيها نتيجة أم أن المقدمة شيء المقدمة مخلوق ثم النتيجة عند وجودها مخلوق ثاني بدون الجواب. نعم. ما رجعت كلمة. ما هي الأمر واحد. مخلوق واحد. تكلم جوين يعني. يرد بالنسبة في مسألة لا يجب على الله فعل شيء. قد يقول خير خلق الجوهر يلزم على الله أن يخلق التحيز. هذا في رد على هذا. أنا غباء. شو إذا نقول الله خلق خلق هذا الكون على هذا هذا قانون باختياري يعني عندما نقول بلزوم الأراضي للجواهر هذا ما نراه مشاهدة لا يمكن لنا أن نحكم بشيء آخر ولذلك العقل حكم بوجوده أنه واجب عقلا لأن هذا الله خلقه سبحانه وتعالى على هذا موجود بلا تحيز وبلا عرض نحن لا نتكلم على موجود أو أنك تقيد موجود مبهد معنى المخلوق في جميع الحالات ما يجبش يكون المخلوق المخلوق تختلف على موجود لأن الموجود قسم إما واجب أو مبهد معناش قسم ثالث مستحيل لأنه ضروري للانتفاع صح أم لا؟ طيب هذا الموجود الممكن يعني عندما أقول موجود ممكن يعني يسمي ماذا هذا؟ حال لأن دائرة الإمكان أوسع من دائرة هذا الموجود الممكن الذي يسمى حادثا له خطأ فهمنا هذا؟ نعم وأما السادة الأشاعرة فقد خالفوا المعتزلة والفلاسفة في هذا الأصل المتفق عليه بينهما فقال مهما كانت النتيجة فهي بخلق الله تعالى أي مهما اعتبرنا النتيجة موجودة فوجودها ليس بإيجاد غير الله تعالى بل الله هو الموجد لها كما هو الموجد لكل العالم نعم. ولكن حصلت أنظار دقيقة بعد ذلك من جهة أخرى وهي هل للنتيجة وجود الآخر غير وجود المقدمات أو إنها متضمنة في المتضمنة أو أنها أو إنها متضمنة في المقدمات ووجه لها بمعنى هل يمكن عدم تحقيق النتيجة مش نفس نفس أنا وياك بمعنى هل يمكن عدم تحقق النتيجة مع وجود مقدماتها أو أن المقدمات مهما حصلت فتحصل النتيجة في ضمنها وبعبارة أخرى هل وهذا هو المثل الذي مرت معنا في السلم هذه بعينه هل أن النتيجة متضمنة في المقدمات أما أن النتيجة غيرها بمعنى أنها شيء آخر مخلوق ثاني ليس على كلام الفلاسفة و لا وبعبارة أخرى هل المخلوق أمران هما النتيجة والمقدمات أو أمر واحد هو المقدمات المشتملة على النتيجة فتكون النتيجة عرض لازما للمقدمات أو وجها من وجوهها يعني اعتبار من الاعتبارات وجها من الوجوه يعني اعتبار من الاعتبارات هناك فرق بين أن نقول يعني وفرق ليس فرق ليس فرقا مؤثرا وفرق كلامي فقط يعني علمي. عندما نقول أنه أن النتيجة تعرض لازم المقدمات أو وجه أو وجه من الوجود أي اعتبار من الاعتبار. لأن الوجه من الوجود أمر ذهني والعرض من الأعراض أمر وجودي خارجي صح أم لا؟ فالإمام الأشعري لذلك وخلاف الحركة والسكون هل هي عرض أم اعتبار؟ مثلا التحيز هو اعتبار أم عرض؟ خلاف، لكن هو خلاف كلامي لا يؤثر لا يؤثر. فالإمام الأشعري قال بالتغاير وإمكان الانفكاك جريا على قاعدة التغاير يعني أن المخلوقة أن أن أن أن أن الأمر على مخلوقين نتيجة مخلوق المقدمات مخلوق والنتيجة مخلوق ثاني يعني أن النتيجة ليست في ضمن المقدمة. هذا قول إمامنا الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فالإمام الأشعري قال بالتغاير وإمكان الانفكاك جريا على قاعدة ألا ترابط بين الموجودات المتكثرة الخارجية إلا ترابطا عادي، وذلك كالنار والمحترق، فبعد أن يحترق لا يضر فناء النار، وأيضا فوجود النار غير وجود احتراق المحترق. وأما الإمام الجويني ومن وافقه فقال بل التلازم بين النتيجة والمقدمات عقلي، بمعنى أن النتيجة وجه من وجوه المقدمات وليس لها وجود غيرها، وذلك كالجسم مع الأعراض، فلا حركة بلا جسم ولا جسم. يعني لا نستطيع أن نقول حركة بلا جسم أو سكون بلا جسم، لا يمكن. لا. وذلك كالجسم مع الأعراض، فلا حركة بلا جسم ولا جسم موجودا إلا متحركا أو ساكنا. نعم. والتلازم بين الجواهر والأعراض عقلي، لأن لهما نفس الوجود، فالموجود الجسماني واحد غير أن له وجوها وجهان. الوجود الجسماني واحد الذي أمامي، لكنني أرى أن هذا الوجود الجسماني متحيز متحرك أو ساكن متلون متغير إلى اختلاف هو وجود الجسماني. فالوجود الجسماني هذه خطوطة مؤلف من جواهر، وهو قطة من جواهر تقوم به أعراض لازمة له. فالتلازم بين الجواهر والأعراض عقلي لأن لها نفس الوجود، هذا واضح. ويتبين من ذلك أنه لا يوجد خلاف في أصول المذهب الأشعري بين الأشعري والجويني، خلافا لمن توهم ذلك غير فاهم لحقيقة مذهب الجويني، فالأصل المتفق عليه. لذلك لا يجوز الخلاف في الأصول، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. نعم. فالأصل المتفق عليه وهو أنه لا خالق إلا الله اتفقوا عليه، ثم اختلفوا في أمور أخرى لا تعود بالنقض على هذا الأصل. طيب إذا كان وهذا الذي دائما نركز عليه، قال لا خالق إلا الله ثم ذكر أمورا تعود بالنقض على هذا الأصل فهو كافر. أما إذا ذكر أمورا لا ترجع بالنقض على هذا الأصل فهذا لا يفسد الود قضية، خلاف كلامي فقط، خلاف النظر. وقد اضطررت إلى بيان هذه المسألة هنا مع كون الكتاب مختصرا، لأن المصنف أشار إليها وذكرها، ولكثرة من يدعي الفهم والتعمق وهو غير فاهم لها، ويظن أن الجويني خالف الأشاعر في هذا الأصل، والله الموفق. الثلاثة يعني من أشهر من جوهر السبب أنه عند قول كل إمام يعتمد على المثال المضروب، فعندما قال الأشعري بالتغاير وإمكان الانفكاك ضرب مثال النار والمختلف، والإمام الجويني عندما قال بين التلازم بين النتيجة والمقدمات أمر عقلي ضرب بين الجسم والأعراض، الأمثلة يعني متغيرات لم أفهم من الأمثلة مسألة قيام الأعراض بالجسم ومسألة الإحراق والنار لم أفهم يعني الخلاف ما بين الإمام الأشعري والإمام الجويني. استنى في كل معلوم لا هنا الله أعلم قضية مش المثال قضية الأثر، يعني الإمام الجويني لما الإمام الجويني جعل العلاقة بين المقدمات والنتيجة كالعلاقة بين الجوهر والعرض، أما الإمام الجويني بالنسبة إليه في قضية النار وعلاقتها بالإحراق كالإمام الأشعري اقترانية قابل للتقدم لا خلاف فيها بين أهل الحق، لكن عندما أراد أن يبين أن العلاقة يعني هو يقول أن العلاقة بين الأسباب والمسببات عادية قابلة للتخلف، لكن هناك العلاقة بين النتيجة والمقدمات بالنسبة لشوي الجهاز زيادة الحيثية كعلاقة الجواهر بالأعراض الملازمة. الإمام الأشعري نفس يعني سار على الأصل الأول وهو أن العلاقة بين المقدمات والنتيجة كسائر الأسباب والمسببات التي أمامه مثل علاقة الماء مع الإرواء والنار مع الإحراق والطعام مع الإشباع والرداء مع الإكساء على نفس القانون، فهمت هذا؟ لكن الإمام الجويني في هذه في العلاقة بين المقدمات والنتيجة جعلها كالعلاقة بين الجواهر والأعراض الثلاث، ولا يخالف في ذلك الأشعر في قضية التلازم بين الجواهر والأعراض، لا يقول أن التلازم بينها عادي لأن حكم عقلي ليس حكم عادي، فهمت المسألة؟ يعني ليس يعني أنت الذي فعله ذهنك ما هو بالضبط، فلماذا لا لماذا الإمام الأشعري لم يضرب مثالا في قضية الجواهر والأعراض؟ هذا ما فعله ذهنك دخلت فيه هنا، ولماذا الإمام الجويني لم يضرب مثالا في ذلك النار والإحراق؟ لا لأنه لا يستقيم. ليس قيل يعني إمام الجويني عندما قال أن العلاقة بين المقدمات والنتائج عقلية مثله كمثل العلاقة بين الأعراض والجوار، ليس قيل أن يكون المثال بين الماء والإرواء لأنه عادي هذا اتفاق بين الكل بين أهل الحق. الإمام الأشعري قال أن العلاقة بين النتائج والمقدمات ليست العلاقة بين الجواهر والأعراض، لا مثلها كسائر الأسباب المسببة يعني من باب الانطلاق يعني المنطلق عند الإمام لا من باب العلاقة يعني الإمام الآن الإمام الأشعري الإمام الجويني عندما قال أن العلاقة بين المقدمات والنتائج علاقة عقلية والتلازم بينها عقلي كالعلاقة بين قيام كالعلاقة بين الجواهر والأعراض. ما هي العلاقة بينهما؟ تلازمية. يعني قيام الجواهر بالأعراض واجب عقلا، لأن العرض لا يقوم بنفسه، مستحيل عقلا، فهو مفتقر إلى قيام بغيره. فهمت هذا؟ كذلك التلازم بين أو العلاقة بين المقدمات والنتائج كهذه العلاقة، هذا معنى قوله عقلي وهو مستقيم، لا يتعارض مع قولنا لا فاعل إلا الله. هل يتعارض قولنا بوجوب التحيز للجر مع قولنا لا فاعل إلا الله؟ كذلك لا يتعارض قولنا أن العلاقة بين المقدمات والنتائج علاقة عقلية، بمعنى بهذا المعنى، بمعنى التلازم كالتلازم بين الجواهر والأعراض. لا يستقيم أن يضرب المثال بأن تعكس، تقول لماذا الأشعري لم يجعل المثال لما قاله؟ هل يستقيم عندما نقول أن لا ترابط بين الموجودات المتكثرة الخارجية لا ترابط عادي، وذلك كقيام الأعراض بالجواهر؟ يصح؟ يصح؟ لا يصح. فهمت؟ لا نستطيع أن نعرف. ولا يصح كذلك أن نجعل هذا المثال فيما قاله الجويني في العلاقة بين المقدمات والنتائج فقط. الذي يفهمنا النظرية أو نظر الإمام الجويني الثاقب هو ما يستقيم معه، ما ينسجم معه. يعني العلاقة بين ما يسمى بالواجب العقلي تحيز الجرم وسبب الحركة والسكون، لا يمكن أن نقول إنه هذا من علاقة العلاقة بين الجواهر والأعراض علاقة الأسباب والمسببات. لا، فهمت هذا الأمر؟ وهذا لا يتنافى مع قولنا لا فاعل إلا الله، لأن الجرم متحيز ما دام الجرم باقيا. فهذا التقييد، لماذا نحن أخذنا الواجب الذاتي المطلق والواجب الذاتي المقيد؟ معنى قولنا مقيد أنه مفتقر، مطلق غني. هنا الذات تختلف عن الوجود الذاتي. عندما أقول واجب ذاتي مطلق ليس معناه أنه واجب ذاتي وجوده ذاتي، لا يختلف. ذاتي بمقابله عرضي، فهمت هذا؟ لا، ليس هذا معنى. ليس عندما أقول الله سبحانه وتعالى وجوده ذاتي أي لا ينتقل في وجوده إلى غيره، ليس هذا المعنى في هذا العبارة. سبحان الله بحمده. هذا المصطلح معناه أنه ليس عرضي، لأن العرض في ذاته هو سحب الله. مش فاهمة هذه والله. سوى مستوى الخير. نعم. وما تصور كما ذلك؟ ما ليش مستورا مثلا؟ عندما أقول واجب ذاتي مطلق، ليس المقصود بالذات هناك قول وجوده ذاتي بمعنى أنه لا يستند بوجوده من غيره. لفظ ذاتي هنا ليس هذا المعنى. ما يقابله العرض، لذلك أتينا بالعرض. العرض ما هو؟ لا، العربي هو في ذاته ممكن. هذا معنى الذات. ولذلك التحيز الجرم ليس هو ذاتي، ليس بمعنى انه مستغني هنا. ولذلك لا يستقيم ان نقول ذاتي هناك معنى مستغني، هذا خطا في التعليم، خطا شديد جدا. وفضل الله تبارك وتعالى، هذا من الامور التي فهم التي تختلف. كملنا من الحاجة، نقرأ من أقرأ سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكنه فرديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين. واختلف أئمتنا قد حق الله تعالى معرفة المسؤول عقب قصده قليلا يكلم ممكن تحصل. واختلف أئمتنا هل خلق الله تعالى معرفة المجهول عقل؟ هذا الخلاف فرعي لا يؤثر. يعني عندما نقول اختلف أئمتنا فيما يتعلق بما موضوع العقيدة، يعني أن المسألة ليست من الأصول، ليست من المسائل القطعية، لأنه لا يجوز الخلاف فيها ولا يعتبر خلاف مخالف في ذلك. أي مسألة فيها دقة نظر وعمق ولا يتكلم فيها إلا الأئمة، لا يسمح للمشاغبين أن يتطرقوا إلى هذه المواضيع. فنحن مجالسون على أعتاب، نسأل الله أن يكرمنا بنفحاتهم، هم علماء وربانيون. نعم. واختلف أئمتنا هل خلق الله تعالى معرفة المجهول عقب خلقه معرفة الدليل من غير عروض آفات خاصة ولا عامة لازم عادة كالشبع مع الأكل، أو لازم عقلا كالعرض مع الجوهر مثلا؟ فقال الشيخ الأزهري رضي الله عنه: هو لازم عادة فيصح التخلف. وقال إمام الحرمين: هو لازم عقلا فلا يصح التخلف. والأظهر ما قاله الأشعري، والله تعالى أعلم. يعني أن الإمام السنوسي جرى على إمام الله عليه الجمهور الأشاعرة بأن إن العلاقة يعني عادية بين كسائر الأسباب والمسببات، لا استثناء في ذلك بين الأسباب والمسببات، ولذلك هناك موجودات ومخلوقات ومقدمات ونتائج. ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليه، هذه الثلاثة يعني الواجب والمستحيل والجائز. ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام، هذه الأقطاب الثلاثة وعلي القدر لفهم ما ينبغي فهمه. هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به وهو مذهب الأشعري؟ يعني هل أن المعرفة هي نفس الإيمان أم غيره؟ نحن قلنا أن النظر شرط للمعرفة، بمعنى أن النظر وسيلة للمعرفة والمعرفة مقصد، والمعرفة وسيلة للإيمان والإيمان مقصد. هذا الكلام معناه ماذا؟ أن الإيمان غير المعرفة، أن الإيمان غير المعرفة، بمعنى أن الإيمان هو حديث النفس وهو مذهب الإمام الباقلاني. الإمام الأشعري: الإيمان هو نفس المعرفة، الإيمان هو نفس المعرفة. أنا أميل إلى قول القاضي الباقلاني أن الإيمان هو حديث النفس. كلاهما يعني خلاف ليس جواريا. نعم. أو ملزومة للإيمان فيكون الإيمان هو حديث النفس التابع لمعرفة، وهو مذهب القاضي، وصححه بعض الأئمة لأنه أنسب لمعنى الإيمان وبالله تعالى. يعني هنا السنوسي لم يؤيد صراحة، لكن تعليله يومئ بتأييده ماذا؟ بتأييده لكلام الباقلاني عندما قال أنه أنسب لمعنى الإيمان، أنسب لمعنى الإيمان. لا، فأنا أرى أن المعرفة أوسع من الإيمان، حيث مفهوم المعرفة مفهومها العام، ثم نخصصها فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى ورسله. فهمنا هذا الأمر؟ لا. لذلك هي وسيلة إلى الإيمان، المعرفة هي وسيلة إلى الإيمان، والإيمان مقصد بالنسبة للمعرفة. لا. وحقيقة الواجب لا نقرأ من الحاشية تفضل. ولا حاضر في الصلاة إذا درجة تظن تشتركوا في المجلس ولا هي طبعا تعلمناش مش مخير غايد زي. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.